يسأل عن صفة الجنب التي وردت في كلام أبي عباس بن سويج وجلالة قول الله سبحانه وتعالى ليحسرك على ما فرطت في جنب الله على تلك الصفة. وجواب هذا أن نقول إن عبد الجنب من صفات الله سبحانه وتعالى قول مهجور، إنما وقع من نفر يسير من أهل الإسلام كأبي عمر الطرمنكي في كتاب الصفات وأبي عباس بن سريج في أصول الدين، ثم تبعهم صديق حسن خان رحمه الله تعالى في كتابه في عقيدة أهل الأثر وآخرون من أهل العصر. وهذه الآية ليست من آيات الصفات، لأن التفريق في الصفة متعجل، لأن معنى الآية يا حسرة على ما فرطت في جنب الله معناها أن العبد وقع منه تقصير في صفة الله سبحانه وتعالى التي هي الجنب، فكأنه كقول القائل أنا فرطت في يد الله، أنا فرطت في عين الله، فيتعذر أن يقال أنا فرطت في جنب الله على إرادة الصفة. وإنما معنى هذا أي أنه يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يعني في حق الله سبحانه وتعالى من طاعاته. هذا المعنى هو الموجود في كلام السلف، وإن اختلفت كلماتهم أقوالهم المعبرة عنه، ولم يوجد في كلام أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين ولا أهل المئة الرابعة بعدهم إلى أنهم أثبتوا هذه الصفة من صفات الله سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.